عما كانوا يعملون. احنا قلنا ايه العمل؟ هو ايه؟ هو اتجاه جارحة الى متعلقها. جرحة العين عشان تشوف، مش كده؟ جرحة اللسان عشان تتكلم، جرحة الايد عشان تبطش، جرحة الرجل عشان تسع. كل جرحة لها ايه؟ لها متعلق. فوجود المتعلق من الجارحة المخصصة به هذا اسمه ايه؟ عمل. يبقى كل ما تصنعه ملكات الادراك في النفس البشرية عمل. والعمل ينقسم قسمين، اما قول واما فعل. يبقى الفعل غير العمل. الفعل قسيم القول. القول هو خاص بمين؟ اللسان. وبقيه الجوارح يبقى ايه؟ يبقى فعل. والاثنين عمل. لما تقولون ايه؟ ما لا تفعلون. يبقى يسالون عما يعملون، اللي هو قولا او ايه؟ او فعلا. فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون.